الجمع يعني معلوم تأخير الصلاة على وقتها محرم، لكن دلت السنة على ما عاد إذا دلت السنة على ذلك ما يعني معلوم لأنه مباح عليه. تقول تأخيرها لسببه يقتضي جواز التأخير هذا مباح أصلا ما دخل في التحريم. لا يعني فرق العمل ما في عين أمامك، العمل ما في عين أمامك، تتكلم مع شخص تتعاقد معه، لكن الأعيان فيه هذا الشيء لا أريد أن هذا الشجرة أريد أن أكله، هذا الطير أريد أن أكله، عين عمل مني، لكن الأصل هل نقول هذه حرام عليك إلا بدليل أو حلال إلا بدليل؟ هو أصلا العمل يتعلق بهذا، لكن الآن هذه العين هي حرام ولا كل حلال؟ العين المعين قصدي بالعين المعين هذا الطير مثلا، هذا الزحاف في الأرض، هل هو حلال ولا حرام؟ الأصل حلال، ولهذا العلماء فرقوا بين العمل وبين العين. العمل فعل الفاعل، والعين خارجة عن فعل الفاعل منفصلة. نعم قد يتعلق بالعين وقد لا يتعلق بالعين. القول والعمل أحيانا يكون في شيء يعقد عليك، العقود مثلا تعقد على المبيع وعلى الثمن، أحيانا لا يكون قول معاملة فيما بينكم كلام فيما بينكم. لا ميت بنفسي حرام، هنا نفسي نفسي حرام. نعم ما يعرف هذا ما في ضابط، لكن يعرف بالتتبع، يعرف بالتتبع. لا لا لا ما حصل، لكن بالتتبع يقدر يحصل بالتتبع. نعم ايش امتكاك الجهه ان يكون حرم لشيء غير الشيء الثاني، مثلا امتكاك الجهه إذا توضأ بماء مغصوب على قول الراجح، فالتحريم ليس هو للوضوء، التحريم لإتلاف هذا المغصوب على صاحب، سواء بوضوء أو بإراقة أو بشرب أو بغيره، بخلاف ما لو قيل لك لا تتوضأ بهذا الماء المغصوب فصار النهي عن ذات العبادة عن نفس الفعل. نعم من اللي ما سأل؟ اللي ما سأل؟ نعم الشيخ هذا البيت ومعنوها عنه التعبد أو غيره السيء لا الحراج. نعم يعني هذا صيغة النحي لا تردد، وهي صيغة لا تردد، يعني صيغة المصدر وهي صيغة لا تردد. هذا لا المصدر تردد بالضم، لا تحية مصدر تكون لا بلا تردد، يعني لا مهم مصدر مهم مصدر مهم مصدر لا تردد أنت شيء مضارع أي صاتنا صاتنا. نعم أو للشروط. نعم فكل نهي عادل ذواتي أو للشروط ما في. نعم أحيان بعض الأعيان يصرف لكن أحيان على أو مثل الكرة من الأعمال هذه الأصل فيها الحل، الأصل في لعب الكرة الحل ما لم تشتمل على المحرم. نعم أحسنت نمنع بهذا، ولهذا من هو الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع ما هو الحل

وإطعام الطعام وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب باقي على شيء لكن خلنا الدرس القادم. نعم بلى. لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. فإذا أمرك الله بالوضوء وليس عندك ماء تشتري ماء ولا تقول والله أنا الشراء وسيلة تشتري. إذن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. نعم نعم نعم نعم اي نعم. وعبد الله بن ابن ضبه راى رجلا في المنام معه ناقوس يريد ان يضرب بالناقوس عن الاذان. ما معنى يؤذن بالناقوس؟ نعم طيب سهل. يقال إن مكبر الصوت ما أتينا فيه بشيء جديد غاية ما هناك من وسيلة تضخم صوتنا. مثل لو قال قائل أنت تقرأ الإنسان بعينك المجردة نعم وأردت أن تلبس نظارة لتقوي بصرك نقول لا تقرأ بالنظارة. نعم أجل إن قلت لا تقرأ قلنا نزل النظارة اللي عليك. نعم لا ما ينكر عليك إلا كان من ناحية طبية. أعوذ بالله لا حول ولا قوة. والله يقول إذا أنكر عليك هذا من جهة أن هذه يلبس اليهود النصارى قل لا تأكل الرز تراهم يأكلونه. شو الكلام هذا؟ نعم لو قلنا بكسر صلاة المسبل قيامه إيه؟ كم راح بعد بقي خمس. نعم شلون قلنا وقلنا بكل صلاة المسك الصلاة نعم المسك الثياب نعم لأنه فسد الشر وهو سطر العورة. نعم هل يصح هذا؟ والله أما أنا ما رأيت رجلا أسبل ثيابه فكنت أرى عورته من ورائها. لا فساد الشرق إيه الشرق الشرق ما يسطر عورته. من قال بالمباح؟ هذه النقطة. الآن ستروا بالمحرم طيب يأثم لا شك لكن حصل الستر. نعم الإقامة يعني إنسان شبه الميكروفون بإقامة حتى يسمع بالإقامة هذه بدعة من النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإقامة داخل المسجد والأذان خارج المسجد. إيه نعم الإقامة والأذان خارجين هذه بدعة. يعني الله يخلع أصلا يفكر إن الصلاة بالميكروفون كلما الإقامة أمر سهل. الإقامة قد يقول قائل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم من إقامة تمشوا إلى الصلاة يدل على أنها تسمع من الخارج تسمع من الخارج فهي أهون. مع أن الإقامة بعض الأخوان الآن يأتوننا يطالبوننا بالحديث عنها بأنها يعني لا تجوز. يقولون في أولادنا لكن نقوم وصلوا قالوا ما بعد قام أصبر ثم إذا أقام قاموا هو تفاهد. نعم تفوت الصلاة. لكن المشكلة مسألة بعض الناس يصلون في المنارة يعني يرفع الصوت من المنارة للصلاة فتجد الناس يتهاونون يقول تونا بول ركبة وقد قال ثم يصير فقيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة